ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فوقفنا عند آيات الفرائض وبيان مضمونها وما فيها من أحكام، وكذلك بعض أحاديث الفرائض. تفضل يا شيخ، اقرأ علينا. صلى الله عليكم. آيات الفرائض: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا أخذنا منه أن الإبن فأكثر مع البنت فأكثر يرثون بالتعصيب، للذكر ضعف الأنثى. الآيات هذه والأحاديث هي أدلة لما سبق من قواعد شرعية. طيب، كذلك قوله: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إذن الثلثان ذكرنا للبنتين فأكثر. طيب، وإن كانت واحدة فلها النصف. البنت الواحدة لها النصف، نعم. وليأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. أيوه، اقرأ البيان. السدس للأب وكذا للأم مع وجود الولد. نعم، مع وجود الولد، والولد ترى يشمل ايش؟ الذكر والأنثى، لكن التفريق سيكون إن كان ذكرا سيقتصر على السدس، وإن كانت أنثى سيكون عاصبا مع ذلك، لكن سيكون عاصب ليس بالآية، من مكان آخر. تفضل. قال تعالى: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. إذن الثلث للأم عند عدم الولد، وعند ذلك سيكون الباقي للأب. لما قال ورثه أبواه يعني أبو أمه، فلأمه الثلث، وسكت عن الأب، معناه للأب كم؟ الباقي. كمل. وقال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن جمع الإخوة يجعل نصيب الأم السدس. تفضل. وقال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نعم، الزوج له النصف مع الولد، مع الفرع الوارث، مع عدم الفرع الوارث، والربع مع وجود الفرع الوارث. أكمل. قال تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. طيب، الزوجة أيضا تتراوح بين الربع والثمن. تفضل. وقال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. لهن إلى الزوجات. طيب، فإن كان، وقال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. إذن الثمن للزوجة مع وجود الولد. طيب، تفضل. وقال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. طيب، الكلالة اللي هو ما عنده ولد ولا عنده أب وأم، فقال وله أخ أو أخت، المراد بالأخ والأخت هنا لأم، قال فلكل واحد منهما السدس. إذن الأخ لأم والأخت لأم لهم لكل واحد منهما السدس. ليش فرقنا بين الأخ والأخت لأم وبين الأخ الشقيق والأخ لأب؟ لهذه الآية، والآية هذه محمولة على الأخ والأخت لأم. طيب، أكمل. إيش؟ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هؤلاء أيضا الإخوة لأم، شركاء في الثلث، كل هذا مر معنا في أصحاب الثلث. طيب، أكمل. قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هذا سيصدق على الأخت الشقيقة والأخت لأب مع عدم الفرع الوارث. فين جبنا؟ لأنه إن امرؤ هلك ليس له ولد. طيب، أكمل. وقال تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. اللي هو الأخ الشقيق يرثها إن لم يكن لها ولد، يرثها الميتة إن كان ليس لها ولد، الأخ الشقيق والأخ لأب كذلك. طيب، فهم عصبة يعني. طيب، فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك. الكلام للأختين، فإن كانت اثنتين يصير لهن الثلثان. طيب طبعا إذا كانت شقيقات الثلثان، إذا كنا لأب الثلثان. طبعا مع بقية الشروط. تفضل. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. أيوة، هذا التعصيب، تعصيب الإخوة والأخوات. الإخوة مع الأخوات عصبة، الشقيق مع الشقيقة، والأخ الأب مع الأخت الأب. طيب أكمل. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله. طيب الأحاديث، الحديث الأول، بعض أحاديث الفرائض. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. طيب هذا الحديث في البخاري ومسلم. قال: الحق الفرائض بأهلها، يعني الحق الفروض، يعني أعطوا أصحاب الفروض فروضهم، فما بقي بعد أصحاب الفروض فهو لأولى رجل ذكر. أولى هنا يعني إيش؟ يعني أحق واحد. طيب كمل الثاني. أقرب العصبة، أقرب العصبة يرث باقي التركة بعد أصحاب الفروض، هذا الحكم الذي استنبطناه. الحديث الثاني. سئل ابن مسعود عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: كيف أقضي، كيف تحلها؟ بنت نصف، ابنة ابن سدس. سدس، شفتم فين جبنا مسألة تكملة للثلثين؟ وأخت معهم عاصبة مع الغير، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، عاصبة مع الغير. عرفتم فين جاءت هذه؟ فقال، تفضل. فقال: أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. طيب طيب اقرأ البيان. الله، البيان: للبنت النصف ولبنت الابن معها السدس تكملة الثلثين. طيب وكذا الشقيق، هذا الحديث جاء في البنت وبنت الابن. طيب وكذا للشقيقة النصف وللأخت لأبن السدس قياسا إجماعا. إذن المسألة الثانية قياس على هذه، لكنه قياس بالإجماع. طيب والأخوات مع البنات عصبة مع الغير. طيب الحديث الثالث اللي هو ما يتعلق بالجدة، ليش نعطي الجدة السدس ما نعطيها الثلث؟ تفضل اقرأ الحديث. صلى الله عليكم. عن قبيصة ابن ذؤيب أنه قال رضي الله عنه أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال له أبو بكر، فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. طبعا لماذا قال ما ليس أو ما لك في كتاب الله؟ لأن كتاب الله محصور موجود، أما السنة فهي محصورة. قد يكون ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه أبو بكر، فلذلك قال: وما علمت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. يعني لاحظوا، أبو بكر الصديق وهو من أعلم هذه الأمة يقول ما علمت، ما ينفي شيء هو لا يعلمه. طيب ثم طلب منها، قال: فارجعي حتى أسأل الناس. لا إله إلا الله، سيسأل الناس هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر الصديق. طيب تفضل. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. نعم. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ لماذا قال هل معك غيرك؟ يبغى يتثبت، وهذا من التثبت. طيب ولو لم يجد غيره، هل كان أبو بكر لن يقضي بحديثه؟ ما نعلم الغيب، لكن ممكن نعم يقبل حديثه كما تقبل أحاديث الأحد كلها. طيب فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق، خرجه أيوة مالك في الموطأ. هذا في فأنفذه يعني أعطاها السدس، إذن السدس للجدة فأكثر. طيب ننتقل للدرس الذي يليه. الآن سنبدأ في باب الحساب، في باب الحساب. تفضل يا شيخ. استخراج أصل المسألة. أيوة. أصول المسائل. أولا عصبة فقط. انتبهوا، أصول المسائل كيف نستخرج أصول المسائل؟ احنا نقول المسألة من اثنين، مسألة من ثلاثة، من ستة، من عشرة، من 12، من كذا، كيف، على أي أساس؟ طبعا ما نقول من عشرة، لكن يعني المقصود أنه ممكن توصل عشرة بالعول، ما في مشكلة، لكن استخراج الأصل قبل أن تعول وقبل أن يرد، كيف نستخرج أصل المسألة؟ عندنا كم حالة؟ اقرأ بس الحالات. الأولى أن يكون عندنا عصبة فقط، هذا الحالة الأولى. الثاني، الحالة الثانية، فرض واحد بدون عصبة أو مع عصبة، هذا الحالة الثانية. الثالث، أكثر من فرض بدون عصبة أو مع العصبة. يعني القضية كلها مرتبطة بالعصبة وبالفرض. إذا كان عصبة فقط فما عندنا إشكال، أصل المسألة مبني على رؤوس، على رؤوس الورثة، الورثة، ولذلك يمكن يكون رؤوسهم عشرة، ما في مشكلة. طيب، قال عصبة فقط، اقرأ كيف نسوي مع العصبة فقط. أصل المسألة هو عدد الرؤوس، عدد الرؤوس، وطبعا عدد الرؤوس سيكون كالتالي: إذا كان فيه تعصيب، يعني رجل يعصب أخته، فسنحسب الذكر بسهمين ونحسب المرأة الأنثى بسهم واحد. أما إذا كانوا كلهم ذكور خلاص برأس واحد، كل واحد بواحد. تفضل يا شيخ. تنبيه: يراعى في مسائل العصبة إذا اجتمع ذكر فأكثر معصب لأنثى فأكثر، اعتبار الذكرين، اعتبار الذكر برأسين واعتبار الأنثى برأس واحد. طيب، ايوه، انظر المسائل، وقفوا ننظر المسائل، ما هي مشكلة، لكن اقرأ رقم اثنين يصير نحل المسائل الأولى والثانية مع بعض. ايوه، الحالة الثانية انه يكون في صاحب فرض واحد فقط. تفضل، قال إيش؟ أصل المسألة هو عدد الفرض، أي مخرج الفرض، مخرج الفرض. يعني عندنا مسألة فيها عدد كبير، فيها عصبة وفيها فرض واحد، ما هو الفرض؟ نصف. إذن سنأخذ مقام يقول مخرج صاحب الفرض نصف، مخرجه كم؟ اثنين، مقامه اثنين. ثلث، ثلاثة. ربع، أربعة. أربعة. نرجع للفروض، نصف كم؟ اثنين. اثنين، ايش بعد النصف؟ الربع، كما درسناها، الربع أربعة، بعدين ثمن ثمانية، بعدين ثلثان، ثلثان كم؟ ثلاثة. ثلاثة، طيب بعدين ثلث، ثلاثة. ثلاثة، بعدين سدس، سدس ستة. ستة، هذه هي. تفضل يا شيخ. قال انظر المسائل، خلونا ننظر المسائل، نحل مسائل الحالة الأولى اللي هو رقم واحد واثنين وثلاثة، نوقف عندها يعني نحلها فيما بعد. واضح؟ تفضل. انظر المسائل المتعلقة باستخراج أصول المسائل، فرض واحد. هات هات مسائل استخراج أصول المسائل. أولا وجود عصبة فقط. طيب، سننتقل الآن إلى السبورة. عصبة فقط، أيوه. ابن وبنت، هذه ايش؟ هذول كلهم عصبة صح؟ أصل المسألة من ثلاثة، أصل المسألة من ثلاثة، كم؟ نوزع على خير، هذا توزيع نهائي، واحد اثنين وواحد، تكلموا اثنين وواحد. طيب خلاص، الآن سنشرع في حل المسائل يعني حل المسائل بأصولها. تفضل. ابنان وبنتان، هذول عين، سنضع عين، لاحظوا الكتابة، وبعدين يصير كم هذول عددهم؟ ست، رؤوسهم ستة، أربعة وثمان. أيوة، أخ شقيق وأختان شقيقتان، عين، والمسألة من كم؟ أربعة، اثنان واثنان. أيوة، ابناء ابن وثلاث بنات ابن، كلهم عصبة، عين، والمسألة من كم؟ سبعة. سبعة، كم لأبناء الابن؟ أربعة، ابناء ابنين، أربعة وثلاثة. تفضل. أخ شقيق وأخ شقيق، عين، كم الرؤوس؟ اثنين. عجيب، كنت تحسب الأخ الشقيق باثنين، والأخت بواحد. وليش هنا تحسب الأخ بواحد؟ واحد عدم وجود الأخت، ما عندنا أخت فنحسب كل واحد بواحد. فهمتوا الإشكال؟ كمل يا شيخ. أخ لأب وأخت لأب يرثون بالتعصيب، وأصل المسألة من ثلاثة. يا سلام، هي اثنان الأخ لأب وواحد للأخت. طيب أيوة، أخ لأب وأخ لأب يرثون بالتعصيب، وأصل المسألة من اثنين. اثنين كلهم عصبة، واحد وواحد. أيوة، ثلاثة أعمام لأب وابناء عم شقيق. طيب كم هذول الرسوم؟ ثلاثة واثنين خمسة، محجوبين. مين فين العاصب منهم؟ أبناء العم محجوبين والأعمام، الأعمام هم العصبة وأبناء الأعمام محجوبون، والمسألة من ثلاثة. ثلاثة لا شيء، واضح هذا؟ طيب المسألة التاسعة، أربعة إخوة أشقاء وثلاثة إخوة لأب، أين العاصب منهم؟ الإخوة الأشقاء. أشقاء والثاني محجوب ميم، والمسألة الأربعة. كمل. خمسة إخوة لأب وابن أخ شقيق، فين العصبة؟ الإخوة لأب، وأصل المسألة من خمسة. من خمسة. طيب نكمل المسائل. وجود صاحب فرض واحد، هات وجود واحد فرض، تفضل. بنت وأخ شقيق، كيف نورثها؟ ترث البنت النصف والأخ الشقيق عاصب. عين، شوفوا كيف أرسمها، كيف أرسمها عشان ترسمها مثلي بعدين. طيب المسألة من كم صارت؟ من اثنين، واحد للبنت واحد للأخ. وقف، هل نقول نصف للبنت ونصف للأخ، ولا الباقي للأخ؟ الباقي. الباقي مو نصف، طلع هنا النصف هذا قدره، لكن ممكن ما يكون نصف، ممكن يكون أقل، ممكن يكون أكثر في مسائل أخرى طبعا غير البنت. طيب أكمل يا شيخ. ولذلك لا تقول نصف ونصف وكذا، لا، وفي الأخير النتيجة نصف، لكنه أنت أصلا ما أعطيته نصف، أنت أعطيته الباقي، طلع نصف، هذا يعني موافق أمام، ليس ضرورة. كمل. زوج وأخ شقيق، كم تبي تعطي الزوج؟ يرث الزوج النصف والأخ الشقيق عاصب. إذن وضعنا عين. كمل. اثنين وإيش؟ المسألة من اثنين، واحد للزوج وواحد للأخ الشقيق. طيب تمام، بعده بنتان وأخ لأب، كم للبنتين؟ الثلثين والأخ لأب عاصب، والمسألة من ثلاثة. إيوة، اثنان للبنتين وواحد للأخ. واحد للأخ. طيب أكمل. أم وأخ شقيق، ترث الأم الثلث. ليش ما تعطيها السدس؟ لعدم جمع الأخوة. ما في جمع أخوة. طيب والأخ عاصب، والمسألة من ثلاثة، كم؟ واحد للأم واثنان للأخ الشقيق. طيب زوجة وعم شقيق، ترث الزوجة الربع والعم الشقيق عاصب. لحظة، زوجة كم لها؟ الربع والعم، والعم الشقيق عاصب. المسألة من كم؟ من أربعة. الزوجة، الزوجة كم لها؟ الله يحسن إليك شيخ. لا، الزوجة كم لها؟ الربع. الربع أي. والعم عاصب. عاصب. والمسألة من أربعة. إيوه، واحد للزوجة وثلاثة للعم. لاحظت العم العاصب أخذ كثير. طيب بعدها جدة وابن أخ شقيق، ترث الجدة السدس وابن الأخ الشقيق عاصب، والمسألة من ستة. واحد للزوج وخمسة للابن الشقيق، لابن الأخ الشقيق. طيب واحد للجدة، تفضل كمل. أب وابن وعم، أيوة، يرث الأب السدس والابن عاصب والعم محجوب. الأب السدس والابن عاصب والعم محجوب، وأصل المسألة من ستة. واحد، واحد للأب وخمسة للابن، والعم لا شيء. قف، أبغاك تتصور المسألة هذه بدون ابن، احذف الابن، إيش راح يصير؟ يصبح الأب عاصب والعم محجوب، معناه أن الأب سيأخذ السدس والباقي، ولا لا؟ عاصب فقط، عدم وجود الأب. عاصب فقط. طيب والعم؟ محجوب بالأب. يا سلام، تفضل. زوجة وابن وبنت ترث الزوجة الثمن عشان الفرع. نعم. طيب والابن والبنت؟ عصبة. عصبة، لحظة، الابن عاصب بإيش؟ بالنفس. بالنفس. والبنت عاصبة بالغير. بالغير. والمسألة من كم؟ من ثمانية. لماذا من ثمانية؟ لا ننسى أن احنا قاعدين نحل المسائل، تأصيل المسائل التي ليس فيها إلا فرض واحد، لأنه ما عندنا إلا فرض الزوجة. أيوه. وسبعة للابن والبنت. طيب السبعة تنقسم عليهم ولا ما تنقسم؟ لا تنقسم، ما تنقسم، لأنهم هم ثلاثة رؤوس، تنقسم بكسور، احنا نبغاها تنقسم من غير كسور. إذن في تصحيح. ما هو التصحيح؟ سيأتي في بابي إن شاء الله. كمل. أيوة. أختان شقيقتان وابن عم. كم لهما؟ ثلث الأختان الثلثين، وابن العم عاصب. والمسألة من؟ وأصل المسألة من ثلاثة. اثنان. اثنان للأختين وواحد لابن العم. طيب بعدها؟ ثلاث أخوات لأب وابن أخ شقيق، الأخوات يرثن الثلثين، وابن الأخ الشقيق عاصب. وأصل المسألة من ثلاثة، اثنان للأخوات وواحد لابن الأخ الشقيق. طيب هنا أيضا انكسار، الاثنين الذي للأخوات هل ينقسم عليهن بغير كسر؟ لا، لا، لازم نتصحح المسألة. يعني هذا أصل المسألة، لكن بعد ما نصححها يصير مصح المسألة. طيب انتهينا ولا باقي شيء؟ انتهينا. انتهينا. أجل نرجع نعود للقواعد مرة ثانية. تفضل. صلى الله عليكم. أيوه. الحالة الثالثة من أصول المسائل. أيوه. ثالثا أكثر من فرض، أكثر من فرض بدون عصبة أو مع عصبة. طيب أكثر من فرض عندنا، سواء بدون عصبة أو في عصبة. أيوة. طيب فاصل، نقف عند فاصل ونعود مرة ثانية. هذا وصلى الله وسلم. الخير وأهله درجات، والشر وأهله دركات، وشتان ما بينهما، فكيف بمن كان من شر الناس؟ فمنهم الفاحش البذيء، فقد استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس أخ العشيرة، ثم أذن له فألان له القول. فلما خرج قالت عائشة: يا رسول الله، قلت له ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، ومن شر الناس المنافق المتلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وإنما كان ذو الوجهين شر الناس لأنه منافق مخادع، يأتي كل طائفة بما يرضيها، وهي مداهنة محرمة. ومنهم النمامون الذين يفسدون بين الناس ويلقون العداوة بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، أي يسعون للوقيعة بين المتحابين بالنميمة حتى يفرقوا بينهم ويعتدي بعضهم على بعض. وشر الأزواج من يفشي أسرار زوجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. ومن شر الناس الفاسق طويل العمر، لأنه يزداد كل يوم سيئات. قيل: يا رسول الله، أي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. ومنهم الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويقتلونهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أي لا يفهمونه، يمرقون أي يخرجون من الإسلام مروق السام من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ومن كان لا يرجى خيره ولا يأمن الناس شره فهو من شر الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ننتقل إلى قراءة القواعد الباقية، تفضل. صلى الله عليكم. ثالثا: أكثر من فرض بدون عصبة أو مع عصبة. طيب، عندنا أكثر من فرض، هذا الباب هو أصعب شيء، يعني في باب التصحيح تأصيل المسائل. أما إذا كانوا عصبة فقط فالأمر سهل، الرؤوس إذا كان صاحب فرض واحد، فرض واحد معناه من مخرج الفرض، لكن إذا كان أكثر من فرض معناه بالنظر بين هذه الفروض. تفضل اقرأ نشرح. أصل المسألة هو ناتج النظر بالنسب الأربع بين مخارج الفروض، يعني سننظر بين مخارج الفروض بأربع نظرات نسميها النسب الأربع. ما هي؟ والنسب الأربع هي التماثل، هذا الأول، والتداخل، هذا الثاني، والتوافق، نعم، والتباين. والتباين. طيب، كل هذا سيعرف، تفضل. ويعرف أو يعرف. ويعرف نصيب كل وارث بقسمة أصل المسألة على نصيبه. نعم. ويأخذ العاصب ما بقي بعد أصحاب الفروض إن وجدوا. طيب، ويعرف نصيب كل وارث بقسمة أصل المسألة على نصيبه. كيف؟ اللي له النصف والمسألة من ستة، نقسم الستة على اثنين راح يطلع لنا النصف، واللي له الربع سنقسم المسألة على أربعة ويطلع نصيب. طيب، ويأخذ العاصب بعد ما تبقى وما بقي بعد أصحاب الفروض إن وجدوا. طيب، نبغى نعرف الآن الأربع النسب الأربعة: التماثل والتداخل والتوافق والتباين. التماثل هو أسهلها، الحقيقة كلها سهلة، التماثل والتداخل والتباين سهلة. هو التوافق اللي يحتاج إلى تركيز قليلا، يعني نسبة ضئيلة من التركيز. تفضل، هات التماثل. التماثل يعني التساوي في العدد. اقرأ الآن. التماثل هو التساوي في العدد، مثل اثنان واثنان، ثلاثة وثلاثة. شوفوا، اثنان واثنان يعني عندك في المسألة نصف ونصف، يا أخي كأنه عندنا نصف واحد، إذن هذا ما يشبه فرض واحد، واضح؟ طيب، ثلاثة وثلاثة معناها عندنا إيش؟ نقول ثلث وثلث، يصلح كذا؟ ولا ثلث وثلثين؟ هل يمكن يجتمع ثلث وثلث؟ مستحيل. ركزوا، الثلث للأم عند عدم جمع الإخوة، والثلث للإخوة للأم عند الجمع، كيف راح يجي؟ ما يجي، لكن سيجتمع ثلث وثلثان. عندنا بنتان لهن الثلثان، لا ما راح يجي، لا ما راح يجي، راح يجي فين؟ ثلث الباقي يمكن في ثلث الباقي ما تجي. طيب، ثلث وثلث راح تجي الحين، نحل ما نسيت الآن. ثلث وثلث يعني ثلاثة وثلاثة، سنكتفي بواحد. طيب، عيد المقطع هذا شيء، عيده، عيد المقطع، يقول عيد المقطع. ها، افضل افضل. طيب، هات نعيد المقطع يا شيخ احمد، الله يعينك، حتقعد تعيد كل شوية. طيب خلاص، نعيد من كلمة التماثل. اقرأ يا شيخ. صلى الله عليكم. لحظة بس، ثلث مع الثلث فين تجي؟ هتيجي تعرف مع مين؟ مع الأختين الشقيقتين ثلثين، والإخوة لأم ثلث. فهمت؟ والأختين لأب ثلثين، مع الأختين مع الإخوة لأم ثلث. فهمت عليه؟ يا سلام. أي تفضل نعيد الآن. طيب نبدأ بالتماثل. تفضل. التماثل هو التساوي في العدد، مثل اثنان واثنان. اثنان واثنان قلنا مثل نصف ونصف، يجي زوج وأخت شقيقة نصف ونصف. فإذا كان عندنا نصف ونصف يعني كانوا عندنا اثنين واثنين. طيب اثنان واثنان كانوا فرض واحد، إذن هذا يشبه صاحب الفرض الواحد، فسيكون أصل المسألة اثنين. طيب أو ثلاثة وثلاثة، وهذا راح يكون في حالة ثلث ثلثان وثلث، ثلثان وثلث، مثل أختان شقيقتان وإخوة لأم. فالأختان الشقيقتان لهن الثلثان، والإخوة لأم لهم الثلث، فنجمع مخرج هذا ومخرج هذا. واضح؟ لكن ما نتصور أن يأتي ثلث وثلث، لأن الثلث للأم مع عدم جمع الإخوة. الثلث الثاني سيكون للإخوة لأم إذا كانوا جمعا، فيتعارض يتناقض. طيب إذا كان عندنا ثلثان وثلث يعني ثلاثة وثلاثة، إذن سنكتفي بواحد منها. فهمت عليه؟ الأخيرة ستة وستة، ترى هذا على سبيل الحصر، ما راح يجي غير كذا في التماثل، ما يجي غير هذا، اثنين مع اثنين وثلاثة مع ثلاثة وستة مع ستة، بس غير كذا ما يجي، هذه محصورة. سدس والسدس مثل إيش؟ أعطوني. جدة. جدة ومين؟ أصحاب السدس سبعة، نقول اللي تبغوا. وأخو لأم. وأخو لأم. لا لو قلت بنت ابن مع بنت معناه في نصف وفي سدس. إحنا ما نبغى السدس سدس. فهمتوا علي؟ جدة مثلا وأخ لأم، سدس سدس. سنكتفي بواحد. صار التماثل مثل ماذا؟ مثل وجود صاحب فرض واحد. سنكتفي بأحدهما. قال وحكمه؟ وحكمه الاكتفاء بأحدهما. طيب بعدين قال إيش؟ انظر، انظر المسائل المتعلقة بالتماثل. طيب وش رأيكم، ننظر ولا نحلها؟ خلينا ننظر، ننظر ما يمنع. تفضل. مسائل التماثل، ننتقل للسبورة. هي زوج وأخت. زوج وأخت، كم للزوج؟ يرث الزوج النصف والأخت النصف. طيب صار عندنا اثنين واثنين، كانوا عندنا في المسألة اثنان فقط، فالمسألة من اثنين، أصل المسألة من اثنين واحد واحد، عرفنا كيف نوصلها. كمل. زوج وأخت لأب. حلها لا تنتظرني. يرث الزوج النصف والأخت لأب النصف. إذن عندنا اثنان واثنان، أصل المسألة نكتفي بأحدهما اثنان واحد واحد. تفضل. أختان الشقيقتان وأخوان لأم. الأختان الشقيقتان يرثن الثلثين. أيوة. والأخوان لأم يرثن الثلث. معناه عندنا ثلاثة وثلاثة، سنكتفي بأحدهما وهو الثلث، اثنين واحد. طيب جدة وأخ لأم. كم لها الجدة؟ بصراحة لها السدس، والأخ لأم السدس، أخ الشقيق عاصب. عاصب. كم فرض عندنا؟ اثنان. أول سؤال سنقول ما هي العلاقة بينهما؟ تماثل، سنكتفي بأحدهما. ستة واحد واحد وكم؟ أربعة. وأربعة. طيب أختان لأب لهم الثلثان، ثلثان. إخوان لأم لهم الثلث، لهم العم الثلث. عاصب. والعم عاصب. إذن عندنا ثلاثة وثلاثة، كأنه عندنا ثلاثة واحدة، سنكتفي بأحدهما. إذن حكم الاكتفاء بأحدهما. ثلاثة اثنان واحد، إيش باقي؟ إيش باقي للعم عاصم؟ لم يبقى له شيء، ما بقي له شيء. المسألة التي تليها، أم ترث السدس وأخ لأم يرث السدس وأخ لأب عاصب. صار الأم سدس، والسبب جمع الإخوة، والأخ لأم سدس، والأخ لأب عاصب. هكذا المسألة من كم؟ من ستة. سنأخذ ستة واحدة، واحد واحد وأربعة، أليس كذلك؟ طيب باقي مسألة واحدة أظن ولا مسألتان؟ أربعة. أربعة. طيب هات الأربعة. جدة ترث السدس السدس. طيب، والأب؟ وأب يرث السدس. والابن؟ عاصم يرث الباقي. إذن عندنا في هذه المسألة تماثل، ستة وستة تماثل، نكتفي بأحدهما، واحد واحد وأربعة. المسألة التي تليها أم وأب وابن. الأم كم لها؟ ترث الأم السدس. والأب يرث السدس. والابن حاصب. إذن عندنا ستة وستة تماثل، نكتفي بواحد واحد اللي هو ستة، يعني بأحدهما، واحد واحد وأربعة. طيب كمل. جدة وجد وابن ابن، ترث الجدة السدس والجد السدس وابن الابن عاصب. الجدة السدس والجد السدس وابن الابن عاصب. عندنا سدس وسدس، سنكتفي بأحدهما، ستة، واحد واحد وأربعة. تفضل. أم وأب وابن ابن، الأم ترث السدس. والأب يرث السدس. وابن الابن عاصب. عندنا ستة وستة تماثل، نكتفي بأحدهما، واحد واحد وأربعة. طيب نعود للقواعد، نقرأ التداخل. تفضل. السلام الله عليكم. التداخل، عددان ينقسم الأكبر منهما على الأصغر بدون كسر. هذا معنى التداخل. أيوة أيوة. مثل اثنان وأربعة. أيوة. اثنان وستة. أيوة. اثنان وثمانية. ثلاثة وستة. يقول يعني يتداخلان، عددان يتداخلان، يعني واحد فيهم يندرج تحت الثاني بدون كسر. طيب مثل ايش؟ هذه الأمثلة على سبيل الحصر، هذه مية أمثلة. النصف مع الربع، اثنين وأربعة، تداخل، الاثنين تدخل في الأربعة لأنها تقسمها بدون كسر. طيب الاثنين مع اللي هو نصف مع سدس، الاثنين مع الستة، الاثنين تدخل في الستة، الاثنين والثمانية تدخل في الثمانية. صار النصف مع مين؟ مع الربع ومع السدس ومع الثمن. طيب ثم ثلاثة مع ستة، الثلث مع السدس، هذه تتداخل، قلنا تتداخل. طيب لحظة، طيب وش رأيكم؟ الاثنين مع الثلاثة، الاثنين ما تدخل في الثلاثة؟ لا، لأن الاثنين لو دخلت في الثلاثة يصير في كسر، لأنه قسمنا الاثنين الثلاثة على الاثنين راح يكون واحد ونص، الثلاثة تساوي واحد ونص من الاثنين، لكن الاثنين والأربعة، الأربعة تساوي اثنين من الاثنين، اثنين اثنينات، والستة تساوي ثلاثة اثنين، والثمانية تساوي أربعة اثنين، والثلاثة والستة، الستة تساوي اثنين ثلاثات. فهمتوا؟ إذا ما ينفع، ما نقول الثلاثة تدخل في الأربعة وتدخل في الثمانية، تدخل في الثمانية الثلاثة، الثمانية فيها اثنين ثلاثات بستة ويبقى كسر. فهمت المسألة؟ طيب ما حكمه؟ صلى الله عليكم. وحكمه الاكتفاء بالأكبر. طيب يعني اثنين وأربعة سنأخذ الأربعة، مع الستة الستة، مع الثمانية نأخذ الثمانية، نأخذ الأكبر. مثل إيش؟ تفضل. اثنين وأربعة. اثنين وأربعة سنكتفي بالأعلى، أربعة. اثنان وستة سنكتفي بالستة. ثلاثة وستة سنكتفي بالستة. اثنان وثمانية سنكتفي بالثمانية. فهمت علي؟ سيكون أصل نكتفي، يعني نجعل أصل المسألة هو الثمان، هو الأكبر. إذا لاحظوا، إذا عندنا فرض واحد سيكون مخرجه أصل المسألة، إذا عندنا فرضان متماثلان معنى إنه أي واحد منهم سيكون هو أصل المسألة، إذا كان عددان متداخلان سنأخذ الأعلى ونجعله أصل المسألة. الآن خلونا نحل مسائل التداخل. تفضل. انظر المسائل المتعلقة بالتداخل. بالتداخل. تفضل. زوجة أخت لأب وابن أخ شقيق. طيب الزوجة ثالث الربع. الزوجة الربع. والأخت لأب النصف. النصف. وابن الأخ الشقيق عاصب. عاصب. الآن عندنا أربعة واثنان تداخل، فنكتفي بالأربعة، سنأخذ الأعلى. واحد والنصف كم؟ اثنين. والأخ كم له؟ واحد. إيش بكم كسلتم الآن؟ تفضل. زوج وبنت وابن أخ لأب. الزوج كم له؟ يرث الزوج الربع. والبنت النصف. وابن الأخ لأب عاصب. طيب عندنا إيش الأرقام اللي عندنا؟ أربعة واثنين. أربعة وإيه؟ أربعة اثنين واثنين. فأصل مسألة من كم؟ أربعة. الأربعة والأعلى. واحد اثنان واحد. طيب بعدها بنت وجدة وعم شقيق، ثلث البنت النصف. نعم. والجدة السدس والعم الشقيق عاصب. عندنا اثنان وستة، كم سيكون أصل المسألة؟ ستة. طيب. البنت ثلاثة. أيوه. والجدة واحد والعم الشقيق اثنان. كم بنت وأب وجد، ثالث البنت النصف. بنت وأب وجد، بنت النصف والأب عاصب. لا له سدس، له سدس وعاصب كمان. طيب وجد الله عليكم محجوب. أيوة يرث السدس مع التعصيب. طيب عندنا اثنان وستة، فأصل المسألة الأعلى ستة، ستة. مادام في تداخل الأعلى، إذا في تماثل نأخذ أحدهما. طيب كم البنت؟ ثلاثة. والأب ثلاثة. فصلوها شوية. واحد. له واحد سدس وله اثنين بالتعصيب، والناتج ثلاثة. طبعا سنضع ثلاثة بس أنا أفصلها عشان لا يلتبس على أحد. الآن أنا أفصلها لكن في الحل العادي ما نبغى نفصلها، خلاص ما نحتاج. كمل. زوجة وبنت وابن عم شقيق، ثالث الزوجة الثمن. والبنت. والبنت النصف وابن العم الشقيق عاصب. طيب عندنا ثمانية واثنان، العلاقة تداخل. تداخل، سنأخذ الأعلى ثمانية. أيوة واحد وأربعة وكم؟ ثلاثة. ثلاثة. طيب زوجة وبنت ابن ومعتق، كم للزوجة؟ ترث الزوجة الثمن. وبنت الابن ترث النصف والمعتق عاصب. عاصب. طيب عندنا ثمانية واثنين تداخل، الثمانية الأعلى فهي أصل المسألة، كم تصير؟ الزوجة واحد. أيوة. وبنت الابن أربعة. أيوة. والمعتق ثلاثة. طيب أكمل. أم وأخ لأم وعم لأب، ثالث الأم الثلث. ثالث الأم الثلث. ترى والأخ لأم من السدس. نبغى السبورة يا أخوان. والعم لأب عاصب. كم قلت للأم؟ الثلث. والأخ لأم السدس. والعم عاصب. عندنا ثلاثة وستة، هذا نقول تداخل فنضع الأعلى الستة. كم للأم؟ اثنان. أيوة. والأخ لأم واحد والعم لأب ثلاثة. طيب المسألة التي تليها، أم وثلاثة إخوة لأم وابن عم لأب. أجل للأم السدس. والإخوة لأم الثلث. الثلث. الثلث. وابن العم عاصب. عندنا ثلاثة وستة، الستة والعلاقة تداخل الستة أعلى، فأصل مسألة ستة. طيب نكمل. أيوة. زوج وبنت ابن وأخ شقيق، يرث الزوج الربع والبنت بنت الابن النصف والأخ الشقيق عاصب. الزوج الربع أربعة. لحظة. الزوج الربع وبنت الابن النصف وعاصب. عندنا اثنان وأربعة والأعلى أربعة. الأربعة. طيب واحد واثنان واحد. طيب المسألة الأربعون. بنت بنتا ابن وابن عم شقيق، ثالث البنت النصف. النصف. وبنتا الابن السدس تكملت الثلثين. السدس. وابن العم الشقيق عاصب. عاصب. طيب عندنا اثنين وستة، تداخل الأعلى ستة أصل المسألة، ثلاثة واحد كم واثنين. طبعا لا تنسوا الواحد هنا انكسار، ينكسر مع البنات الابن، فتحتاج تصحيح، نصححها فيما بعد إن شاء الله تعالى. طيب بهذا انتهينا من التداخل ولا باقي؟ من التداخل انتهينا يا شيخ. انتهينا. إذا نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.